justos. Yeah. Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Oh, فكذبوا